سؤال، رجل يملك نفقة الحج، غير أنه عند توفى مات ولم يؤدي الحج، فما الحكم في هذا؟ وهل يجوز أن يحج غيره عنه في هذه الحالة؟ أولا إذا كان عدم حجه لمرض عرض له أو لعذر قاهر حال بينه وبين الحج فيمكن أن يحج عنه على التفصيل التالي، أما إن كان لم يكن هناك شيء من الأعذار وإنما هو الإهمال فلا يحج عنه أحد. واضح إلى هنا؟ طيب، أما إذا كانت الحالة الأولى أي يكون معذورا، عنده عذر. إيه، فإذا كان عنده عذر فله حالتان، إما أن يكون أوصى أو لم يوصي، فإذا أوصى بأن فلان يحج عني، يعني لازم يعين إنسان شيخنا؟ لا مش لازم، يعني إذا كان أوصى. لكن إذا كان في بالوصية تعيين لابد من التنفيذ. فإذا أوصى وصية خاصة تنفذ خاصة، وإذا أوصى وصية عامة تنفذ وصية عامة. واضح؟ لكن يأتي الاحتمال الثاني، أنه مات أي معذورا لكنه لم يوصي، فهنا لا يحج عنه إلا أحد أولاده. هنا الله يخلينا اياك، الله يحفظك، الله خيرا، اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما في